نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن خلق جديد من الأخلاق السيئة والتي تنتشر بين الناس عياذا بالله، ألا وهو الغيبة. والغيبة من حيث تعريفها هي الوقيعة في الناس، يعني بالعموم، لأنها لا تقال إلا في غيبة. يقول ابن التين كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب. وقال المناوي في فيض القدير: هي ذكر العيب بظهر الغيب بلفظ أو إشارة أو محاكاة. والغيبة والنميمة واللمز والغمز بينهما تشابه كبير. يذكر القرافي في الذخيرة أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكرهه أو بما يكره لما فيها من مفسدة الأعراض، والنميمة أن ينقل إليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه، أو ينقل إليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه لما فيها من مفسدة إلقاء البغضاء بين الناس. قال: ويستثنى منها أن فلانا يقصد قتلك في موضع كذا، أو يأخذ مالك في وقت كذا ونحو ذلك، لأنه من النصيحة، إلى آخر ما قال. ثم ذكر الغمز وقال: أن تعيب الإنسان بحضوره، أن تعيب الإنسان بحضوره، واللمز بغيبته، وقيل بالعكس. فهذا معنى لهذه الكلمات المتقاربة. فالغيبة فيها مفسدة على الأعراض لأنك تتكلم في عرضه، والنميمة هي نقل كلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد، لأنها تسبب البغضاء بين الناس. وذكر أن هناك من النقل ما لا ليست فيه مفسدة، كأن يقال لك أن فلان يريد قتلك، أو فلان يريد أن يأخذ مالك في الوقت الفلاني، فهذا من النصيحة ولا يعد نميمة. والغمز هو أن تعيب الإنسان في وجوده، يعني تغمزه بشيء يفهمه الحضور أنه عيب فيه وتنقص. كذلك اللمز شبيه بالغمز، قيل أنه هذا غيبة وقيل أنه العكس. وذم الغيبة جاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل، فجاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول الشوكاني كما في الفتح الرباني، يقول: فهذا، يقول عن هذه الآية، نهي قرآني عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك، مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظا. ذكر هذا المثل يزيد النهي شدة وتغليظا. قال: ويوقع في النفوس من الكراهة والاستقذار لما فيه ما لا يقدر قدره، فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا، ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا، فكيف إذا كان أخا في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار، فكيف إذا كان ميتا؟ فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذرا بالموت، لا يشتهيه الطبع ولا تقبله النفس. وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك. الله عز وجل ذكر في هذه الآية النهي عن الغيبة صراحة، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ضرب المثل، ضرب هذا المثل كما يذكر الشوكاني يزيد الأمر والنهي، يزيد النهي شدة وتغليظا، لأنه أتى بهذا المثل وهو أكل اللحم أخيه وميت، فالاستقذار في كونه لحم أخيه، وفيه أمر آخر في كونه ميتا، يعني هذا يستقذره بنو آدم جبلة وطبعا ولو كان كافرا، فهذا يستقذره لأنه لحم أخيه، ويزداد استقذارا لكونه ميتا. فهذا التشبيه يدل على أن التحريم جاء بصيغ المبالغة في التحريم، هذا يزيد شدة في النهي. وجاء في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، يقول قتادة كما في تفسير ابن كثير، يقول في هذه الآية يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. يعني الهمز واللمز يكون باللسان وبالعين، وهذا متوعد من الله عز وجل، فقال ويل لكل همزة لمزة، وهذا يدلك على خطورة هذا الخلق السيء. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني فيه ما قلته موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذن كلا الأمرين مذموم، كلا الأمرين إن كان في هذا العيب أو لم يكن فيه، إما أن تقع في الغيبة أو تقع في البهتان إذا لم يكن فيه ما قلت. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما، يعني عظمه، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول العين في عمدة القارئ، يقول في شرحه للبخاري، يقول الترجمة مشتملة على شيئين، الغيبة والنميمة، يعني البخاري ترجم بذكر الاثنين، ومطابقة الحديث للبول ظاهرة، يعني موجود، فكان لا يستتر من بوله، يعني هذه الترجمة الحديث مطابق لما ذكر. يعني البول ذكر في الحديث. قال: ومطابقة الحديث، مطابقة الحديث للترجمة أو الحديث للبول ظاهرة. فأما الغيبة فليس لها ذكر في الحديث، يعني ما وجدت في حديث ابن عباس، غير موجودة. قال ذكر فيها النميمة وذكر فيها أنه لا يستتر من بوله، أما الغيبة لم تذكر. فكيف هذه الترجمة اشتملت على الترجمة التي ترجمها البخاري، اشتملت على الأمرين؟ قال: ولكن يوجه بوجهين، أحدهما أن الغيبة من لوازم النميمة، لأن الذي ينم ينقل كلام الرجل الذي اغتابه، يعني هذه غيبة. ويقال الغيبة والنميمة أختان، ومن نم عن أحد فقد اغتابه، يعني كل واحد أو كل أمر من هذين الأمرين فيه تداخل مع الآخر. قال: ويقال قيل لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها، لأن مفسدة النميمة أعظم، وإذا لم تستويا أو تساوى لم يصح الإلحاق. قلنا ويذكر العيني لا يلزم من الإلحاق وجود المساواة، والوعيد على الغيبة التي تضمنتها النميمة موجود، فيصح الإلحاق لهذا الوجه، إلحاق الغيبة بالنميمة، هذا مقصوده. الوجه الثاني قال أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة، يعني في طرق لهذا الحديث وجدت فيها لفظ الغيبة. قال: وقد جرت عادة البخاري في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، يعني هذا من سعة علم البخاري وتمكنه من هذا الفن، أنه قد يشير في الترجمة إلى لفظة وجدت بطريق أخرى. أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني في سنن أبي داود، أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لا اختلطت به وغيرت فيه. قال المناوي في فيض القدير، قال النووي: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ. يعني حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أعظم ما جاء في ذم الغيبة وفي الزجر عن الغيبة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. ذكر ذلك رحمه الله في شرح رياض الصالحين. وجاء عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا قد بلغت. يقول النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. وجاء في الترغيب والترهيب للمنذر، وصحح ذلك الألباني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم، أي يغتاب هذا الرجل يأكل حمار أو بغل ميت حتى يملأ بطنه منه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم، أي يغتاب رجلا مسلما. وذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس، الذي دائما يذكر خطايا الناس حتى التي لا تحتاج إلى ذكر أو لا يصح نقلها ولا يصح الحديث عنها، فدائما يذكر حتى أخطاء ربما يجب الستر فيها أو مما يتغاضى عنها، فيكثر من ذكر مثل هذه الأمور التي لا حاجة لذكرها، فهذا أكثر الناس خطايا في حقيقة الأمر. يعني هذه الأمور التي جرت على هذا الكلام الذي جرى على لسانه وهذا الخلق الذي تمادى فيه يدل على أنه هو على رأس هذه الأمور. وذكر في كما في التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصفهاني عن أبي عاصم قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها. فهؤلاء وقفوا عند حدود الله عز وجل وامتثلوا أوامر الله عز وجل. قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا اغتاب رجلا عند معروف الكرخي فقال له: اذكر القطن إذا وضع على عينيك، يعني الموت عندما تموت ويوضع لك القطن، اذكر تلك اللحظة، فلا ينفع فيها الندم ولا ينفع فيها العمل. وقال ابن الكواء للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدا ولا تدمه. فقال: ويلك يا ابن الكواء، ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذنبي إلى حديث الناس، إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على نفوسهم. فالإنسان قد يتفطن لما يقع فيه الناس، وإذا كان ناصح له الأجر إن شاء الله، لكن منهم من يأمن على نفسه ولا يراقب نفسه ويترقب الناس في كل كبيرة وصغيرة ويغفل عن نفسه، وكأنه أمن مكر الله عز وجل وكأنه هو في أمان، والناس هم الذين يخاف عليهم. ذكر ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن ابن المبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. لأن في حقيقة الأمر المغتاب تؤخذ منه حسناته وتعطى لمن اغتابه، وهذا القصاص يوم القيامة. والإنسان إذا تساهل في هذا الأمر ربما يفلس، قد سب هذا واغتاب هذا وظلم هذا، يفلس من الحسنات. فقال: لو أردت أن أغتاب لاغتبت والدي، لأني سأعطيهم حسناتي لأنهم أحق بحسناتي. إذن المغتاب تذهب حسناته إلى من اغتابه فيضيع نفسه وهو لا يدري. وقال رجل: للحسن البصري: إنك تغتابني. يعني قال له هذا الرجل يعني للحسن البصري كما يذكر ذلك أو يعني النووي في الأذكار، قال: إنك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. القوم يعلمون أن الغيبة تفني الحسنات وتضيع الحسنات إلى من اغتابه. قال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي، تأخذ حسناتي، تأخذ منها ما تريد. وجاء عن ابن سيرين أنه ذكر الغيبة فقال: ألم ترى إلى جيفة خضراء منتنة. هذا وصفها، وصف الغيبة، جيفة خضراء منتنة. وقيل للحسن: اغتابك فلان، فبعث إليه بطبق فيه رطب وقال: أهديت إلي بعض حسناتك فأحببت مكافأتك، كما يذكر ذلك المناوي في فيض القدير. يعني هذه جزاء هذه السيئة، إذا اغتبت شخصا فجزاؤك أن تذهب حسناتك إلى من اغتبت. فالإنسان يحرص على هذا الأمر، ويحرص على أن لا تضيع منه حسناته، فهي يعني يحتاجها ويحتاج منها الكثير، ولا يدري ما يكفيه يوم القيامة. وإلا برحمة الله عز وجل لا شك، لكن الإنسان يعمل ولا يضيع حسناته. وإن شاء الله يعني نكمل في المجلس القادم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.